فاهم؟ فما يجيش من وين انفايت انتكس، فالانفكشن هيبقى موجود. ومفيش درينج كويس سيمبلي لانها كبيره في السن وفي اتليتيك تشينجز في السن. ده اللي اسمه بايومتر. البايومتر هتخلي اليوترس يكبر ويكبر بشكل ايه؟ سيمتريكال، هيبقى في سيمتريكال انلارجمنت اوف اليوترس. والعائله تشتكي من ايه؟ ما عندهاش بين، دي عندها قرار قبل كده. يعني ده اللي عنده قرار صغير بيبقى عنده بين جامد، انما دي عندها كل اليوترس مليان بصل. هيبقى عندها لور ابدومينال بين ديفنتلي، وهيبقى عندها فيفر كمان. اتس بوسيبل لو شويه ديسشارج بيخرجوا ممكن يبقى عندها ديسشارج بصل. بيراميد ديسشارج ما هو كل يتخرج جوه ممكن شويه يخرجوا. فممكن يبقى فيه شويه بيراميد ديسشارج. لما تحط ايدك على بطنها هتلاقي اليوترس مالو. سيمتريكال انلارج. وفي حاجتين بقى مهمين قوي، فيري فيري تالت. ده انت بتضغط على فصحى على قرار فهتلاقي اليوترس فيري تالت. وهتحس كمان الكونسيستنس بتاعته سيستم. وانه متحول جواه شيء زي فلود او فصحى. هو اليوترس بيبقى سيمتريكال انلارج بيبقى فيري تالت لما الانسرنيشن ممكن يبقى له سيستم كونسيستنسي او فلاكتور لان جواه فصحى. تمام؟ لو حطيت ساوند ايه اللي هيحصل؟ هينزل بقى طبعا فصحى بقى زي ما انت عارف. ده المنظر بتاع فايلين. طب احنا دلوقتي قاعدين في العياده جات لك واحده كبيره كده في السن عندها حاجه 63 سنه مثلا ولا اي حاجه بالمنظر ده وبتشتكي من حاجات دي بتقول لك في لور ابدومينال بين وبتسخن وبتاع فحطها لقيت المنظر ده تمام؟ تعمل ايه ولا تفكر في ايه؟ تتصرف ازاي؟ اولا وي هاف تو دوينج مظبوط؟ فاحنا هنقول لها ان احنا هندخلها اوضه العمليات ونعمل لها سيمبلي بس دايلاتيشن دايلاتيشن بس. ايه الغرض من الدايلاتيشن؟ الغرض بيطلع درينج درينج على فكره يعني هنديها طبعا انتبيوتيك وماجر فور فيفر وبعدين نعمل دريمج نوسع عشان نعمل دريمج. انا بقى عارف وفاهم انه في احوال كتيره جدا من الفايل دي بيبقى فيها اندرلاين مالجنس. يعني انا عارف كويس قوي ان ممكن يبقى فيه اندرلاين مالجنس فانا عايز اعمل لها تحت بس مفيش داعي ان انا اعمل تحت دلوقتي. لانه دلوقتي في وجود انفكشن يتعامل وورد يبقى ايه؟ فايرل جدا يعني سهل قوي ان انا اعمل تكوريشن ولو عملت تكوريشن هجيب لها ايه؟ هجيب لها بريتونايتس وممكن كمان لو طلع بصحيح في ماليجنسي ابقى عملت ديسيمينيشن وسكراب للماليجنسي فشيء ملوش اي لازمه دلوقتي الكحك. يبقى احنا هنقول للعيانه دي تاخد انتبيوتكس ماجر تو ريليف فيفر وتروح المستشفى بس نعمل لها حاليا دايلاتيشن تو درين الفاصل اللي هو بعد اسبوع تديها معاد بعد اسبوع تعمل لها ايه بقى؟ تولاتيشن لازم يتعمل كده عشان تدور على اندرلاين ماليجنسي. طبعا لو لقيت ماليجنسي يبقى دخلت بقى في سكه ثانيه خالص بقى علاج الماليجنسي. طب لو ما لقيتش ماليجنسي خالص متشكرين على كده. كويس واحده جت وما لقيناش فيها ماليجنسي ولا حاجه كويسه خالص حصل خير وما جراش حاجه وبعدين بعد خمس ست سبع شهور جت مره ثانيه فايروليز. وعشان ايه بقى؟ هي دلوقتي ما عندها 63 سنه بتعمل ايه؟ اللي كل شويه يعمل بايوميتر بقى ويعمل لها سيفير سيستمك مانيفستيشن بقى كده. تشيله بقى خلاص. يعني لو حصل ريكارنس اوف بايوميتر خلاص يعني ايه الكلام؟ مش ده كل شويه بقى تقعد تدخلها على عمليات مره فور درينج ومره فور دي ان سي ما انت ايه ما تعمل ريكارنس خلاص. شيل بقى المصدر بتاع الارض ده. فده الموضوع اللي اسمه بايوميتر مفيش غير كلمتين. هي يعني تكاد تكون تحت الفرصه الفوضى صعبه قوي قوي تلاقي واحده تشتغل بين كده عندها طيب وكمان عندها اندوسترايك انما ما تقلقش فاهمينك الا في الكور. بعد شويه لما نشوف حكايه الاكل ستين ده. اكيد ستين ده. اكيد ستين ده سؤال الدفعه اللي قبلكم على طول سؤال ب 10 نمر في الورق. ما هوش غير الورق يعني. وسهل. اكيد ستين ده. روت اوف انفكشن. ناخد الجزء اللي في الاول بقى اللي هو برضه على البكتيريولوجي بتاعت ايه سهل مش صعب. روت اوف انفكشن. انفكشن توصل للتيوبس ازاي؟ انفكشن ليه ايه؟ تيوبس ايه؟ عنوان كبير كده مبدئيا اسندنج انفكشن. انفكشن جايه من تحت لفوق اسندنج انفكشن. دي اسمها اسندنج كده؟ كويس. زي بعد ايه ولا بعد ايه؟ بعد او بعد ابوش حتى احنا برضه بالراحه خالص افكركم واحنا بنتكلم على بيربل سكسس قلنا بيربل سكسس بتبتدي از اندومايكلايز. تنتج ولا سكتك اندومايكلايز ده اسمه برايمري سايت. لو الحاله ما اتعالجتش هتروح للسكن دي تايب اللي هو سكن ده كان مكتوب في بتاع بيربل سكسس. ممكن تبقى ثاني انفكشن بيربل سكسس ثالث از اندومايكلايز تطورت لغايه سكن ده واللي زي بعد الولاده بالظبط بعد ابورشن برضه. خصوصا لو انكم انت اورشن ولا انت اورشن حاجه كده ممكن الانفكشن تخش وتوصل للتيوب. فده تو اكزامبلز على تاني انفكشن. في اكزامبل التالت بقى مجموعه حاجات كلهم مع بعض انسترومنتيشن. حد دخل ايه ولا ايه ولا ايه؟ دخل كاميرا بتاع ديستور بتاع الفيزيولوجي، دخل ساوند، دخل اي او دي، دايليتور، اي حاجه وتابع اي اله من دول مش متعطله كويس. يبقى انت بتاخد الاورجانيزم من ايده وتوصله لغايه جوه وهياخد بعض الروح على التيوب. تمام؟ فدي برضه اسانيك انفكشن باي انسترومنتيشن والحاجات اللي بتقول عليها. في نوع كمان من اسانيك انفكشن مهم عايزكم تركزوا فيه كويس قوي وهقول لكم ايه اهميته. ممكن يبقى في اسانيك انفكشن بقى مش من بره خالص، من السيرفيس. في اورجانيزم مهم كنا لسه بنتكلم دلوقتي حالا اللي هو الجونوكوكس. الجونوكوكس ده انفكشن ترانسميتد ديزيز بيبدا الانفكشن بتاعه في السيرفيس. يعني بيعمل اكيوت سيرفيسايز. ولو الحاله ما اتعالجتش هتعمل زي ما قلنا حالا ترانزيانت اندوفايروس وبعدين تعمل سيرفيسايز. فده الاسانيك انفكشن من السيرفيس مرورا بالاندوميتريم رايح على فين؟ واخد بعضه ورايح على التيوب. اوكي؟ فده برضه اسانيك انفكشن بالجونوكوكس. بس هو هنا عامل الانفكشن بتاعه ترانس هيومينال، مش ده برضه يبقى اسمه ترانس هيومينال؟ مرورا باليومن اوبيوس. فده اسمه ترانس هيومينال انفكشن، اسانيك انفكشن مرورا باليومن. في واحد تاني برضه شبهه شويه ينوي اللي هو كلاميديا. كلاميديا دي بقى كانت انترميديت ما بين مين ومين بقى المرات؟ كلاميديا ما بين الفيروس والبكتيريا، يعني كانها فيروس كبير. مش كده؟ يعني هي عندها سيلول زي البكتيريا واوبليجاتوري انترا سيلولار زي الفيروس. الكلاميديا برضه بتعمل سيرفيسايز. ولو ما اتعالجتش الكلاميديا بتعمل اسانيك انفكشن. بس الكلاميديا بقى ممكن تعمل اسانيك انفكشن من اليومن وممكن تعمل اسانيك انفكشن من الليمفاتيك في الفيروس او شكله. الو رفيق اهلا بيك اهلا وسهلا. بتعمل اسانيك انفكشن بس الاسانيك انفكشن ممكن يكون من خلال اليومن وممكن يكون من الليمفاتكس او الباراليت. الانفكشن ممكن يبقى من اليومن وممكن يبقى من الليمفاتكس او الباراليت بس هو برضه اسانيك انفكشن. هنحاول نركز مره ثانيه. الاسانيك انفكشن ده يا اما بعد ولاده يا اما بعد ابوش. ادي فئه. الفئه الثانيه بعد الانسترومنتيشن كله. وبعدين المجموعه الثالثه سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. سيكشوالي ترانسميتد ديزيز زي الجونوكوكس وزي مين؟ زي الكلاميديا. على فكره بقى ركزوا كويس قوي قوي قوي في اللي هقوله لان ده مهم. الموضوع بتاع الانفرتيليتي انتوا لما بتخشوا شيء انفرتيليتي بتبقوا مهتمين بالانفرتيليتي وبتاع ومعتبرينه اسهل شيء. ممكن بقى الانفرتيليتي يرفعك مجرجرك على جونوريا وكلاميديا. ليه؟ لان الانفرتيليتي جزء كبير منها سببه تيوبر فاكتور. مش كده برضه؟ تيوبر فاكتور الانفرتيليتي. فالتيوبر فاكتور ده بيجي منين؟ بيجي من بريدر سيرفنجايز. وبريدر سيرفنجايز هي اللي بنتكلم عليها. فده اللينك ما بين المواضيع دي وبعضها. يعني هي القصه ان انت بتقول له والله ممكن يبقى معانا كده تيوبر فاكتور جالها سيرفنجايز. طب جالها سيرفنجايز من ايه؟ تروح واخد بعضك بقى وداخل في موضوع سيرفنجايز. فتقول له ممكن يكون بعد ولاده، ممكن يكون بعد انسترومنتيشن، ممكن يكون بعد جونوريا او كده. فتلاقي الموضوع دخل كده كلمه هنا وكلمه هنا. يعني ممكن اديني بقول اهو منتهى الوضوح ازاي موضوع الانفرتيليتي ممكن يبقى موصلك لغايه جونوريا وكلاميديا. جونوريا وكلاميديا من الحاجات المهمه اللي ممكن تعمل سيرفيسايز. خلاص؟ هقول لكم هم ليه مهمين. مهمين للسبب الاتي. بصوا عرفنا عشان تفهموا. الجونوريا مهمه جدا كسبب للسيرفيسايز لان الجونوريا جايه عن طريق الديون. غير انها جايه عن طريق الديون اول ما هتهبط في الديون هتهبط فين؟ النيكوزا. يعني جايه عن طريق الديون فاول حاجه هتبقى افكتد في الديون هي النيكوزا. والميكوزا مهمه جدا في التيوب، والميكوزا هي اللي فيها السيريس. فعشان كده ده بيعمل ايرلي ديستراكشن للتيوب، فانفكشن سيء جدا للتيوب، البروجنوز بتاعه يبتدي فوق. لانه اول ما بياكل بياكل الميكوزا. يعني بيعمل حاجه اسمها اندوسالفينفايز، وده وحش قوي. الميكوزا بتاعت التيوب لما تبقى ديستراكشن خلاص برضه التيوب. مش كده؟ فمن هنا اهميه الجونوريا. من هنا اهميه، لانها بتعمل ايرلي ديستراكشن اوف التيوب. طب والكلاميديا؟ الكلاميديا بتعمل ماتش milder type of infection. يعني الكلاميديا تعمل mild cervicitis, very mild cervicitis, و very mild cervicitis. وده برضه وحش. ليه وحش؟ لانها ما بتتعالجش. خلاص؟ هي عشان mild العينه لو تحس كده بشويه تقل very non specific symptoms ما بتتعالجش. خلاص؟ ما بتروحش تكشف وبتلاقي محدش بيشخص لها وبتلاقي محدش بيعالج. ومن هنا خطوره الكلاميديا. الكلاميديا is equally important لانها بتعمل mild form of infection. والمايل فورم ما بيتعالجش. فيبتدي برضه يأثر على التيوب. ممكن بقى يعمل زي ما انتم بتقولوا ايكتوبيك ده لو التيوب ضاق شويه. او لو التيوب اتأذى بالكامل هتبقى بقى المره دي التيوب هتفكر ويزبطني. يا ريتوا عملتوا حاجات تانية ولا بيت ايه؟ يعني دلوقتي هتلاقوا اصلكم بعد كده مكتوب في الكتاب جونوريا صفحه وكلاميديا صفحه، ما تبقاش فاهم انا بشيلهم ولا ما بشيلهمش ولا اعمل فيهم ايه. ولازم الواحد يبقى من الذكاء ان هو يقدر يعرف ايه علاقتهم بالموضوع. يعني انا ممكن يخشوا لي منين؟ خلاص ممكن اشيلهم منين؟ هما من الاورجانيزمز المهمه اللي ممكن تعمل سنتينتايز اكوردنجلي تعمل تيوب انتاكت. ممكن الانفكشن تيجي من حته ثانيه بقى، تيجي من الانفكتد نيبرنج اورجن. دايما كنا بنقول الانفكشن بيوصل من الثايرويد ولا بيوصل لايه؟ للاوفيريان ابنديتايتس. واحده عندها ابنديتايتس الانفكشن بيبدا من الابنديكس على مين؟ من الابنديكس على التيوب. او واحده عندها حاجه كنت شرحتها زمان اسمها دايفيرتيكولايتس كولاي. دايفيرتيكولايتس كولاي الانفكشن برضه من ايه؟ من التيوب. تفتكروا الانفكشن ده يعني ارحب ولا اوحش من الاب؟ ارحب، لان الانفكشن هيبتدي فين؟ بره. لما يبتدي بره يبقى الجزء اخر حاجه هتبقى فاكت، ممكن التيوب ما يتاثرش قوي. تمام؟ فالانفكشن ممكن يجي من انفكتد نيبرنج وورد، ممكن بقى الانفكشن يجي بقى من اخر الدنيا عن طريق الايه؟ البلازما. من ديستنت سبتك فوكس عن طريق البلازما. فدي الروتس اوف انفكشن. الاورجانيزم خلاص احنا عرفناهم بقى. في شويه منهم اللي كنا قايلينهم مع بريبرتاتيف، ما هم ما فيش حاجه جديده، انا رابط ستريبتوكوكاي وبيتا هيموريتك ستريبتوكوكاي وستاف ومش عارف وايه كولاي وكل الكلام ده قلناه مع بريبرتاتيف. اوكي؟ وممكن يبقوا الاثنين التانيين اللي هم مين ومين؟ الجونوريا وكولاي. فده الاورجانيزم وده الايه؟ الروس الانفكشن. في ديسبوزنج فاكتورز. في ديسبوزنج فاكتورز هي طبعا ايام بعد الولاده، ايام البرفوريا، لان ايام البرفوريا من المره العاشره السيرفكس مفتوح ومفيش فاجينال اكتيفيتي، صح؟ ودي حاجات تسهل لكم الانفكشن. او البري ديسبوزنج فاكتور هو اي انسترومنتيشن كده، اي بروسيجر او اي انسترومنتيشن البري ديسبوزنج فاكتور ده يسهل دخول الانفكشن. ده كلام سهل يعني. كده يبقى احنا اتكلمنا مين هو الاورجانيزم وهيجي منين وهيعمل ايه وهكذا. باثولوجي بقى او سالفنجايتس. باثولوجي بتاع السالفنجايتس ممكن الواحد يبص له بشكل من اثنين. باثولوجي بتاع السالفنجايتس ممكن نبص له بشكل من اثنين. ممكن تتكلم على الباثولوجي من حيث المكان. يعني الانفكشن ابتدت فين؟ الانفكشن ممكن تبتدي از اندوسالفنجايتس. مفهوم مش كده؟ اندوسالفنجايتس يعني الميكوزا هي اللي بقت افكتد في الاول. اندوسالفنجايتس. مين الاورجانيزم اللي يعمل اندوسالفنجايتس؟ او دي مرتبطه بحالات ايه؟ يا اما جونوكوكاي يا اما بوسبلي بيربرال. ما هو البيربرال برضه بتبتدي از اندوكرايتس وبعدين تروح على التيوب. فدول يبقى البروجنوز بتاعهم ايه؟ كويس ولا وحش؟ وحش، لان ده بيعمل ايرلي ديستراكشن بيكوز اوف ذا تيوب. ممكن الانفكشن تبتدي في الاول بره على الاوتر كوت اوف ذا تيوب، هيبقى اسمها تيري سالفنجايتس. تيري مين؟ اراوند، يعني اراوند ذا تيوب. امتى الانفكشن تبتدي بره؟ لو جايه منين؟ من انفكتد نيبرنج اورجن، ويبقى اكوردنجلي بروجنوزز احسن شويه. دي ممكن تعمل تيري تيوب اديش، انما الميكوزا اخر حاجه هتبقى افكت. ممكن الانفكشن بقى لا تبتدي في الميكوزا ولا تبتدي على البريتونيال كوت، ممكن تبتدي في الوول، في الماسل وول اوف ذا تيوب. دي بيسموها انترستيشيال سالفنجايتس. ده لو الاورجانيزم جاي عن طريق البلد او جاي عن طريق الليمفات. سهل الكلام مش كده؟ يبقى قد تبتدي از اندوسالفنجايتس، او ممكن تبتدي از بيري سالفنجايتس، او ممكن تبتدي از انترستيشيال سالفنجايتس. هو ايفنتشالي عشان الواحد يبقى فاهم، ايفنتشالي في الاخر كل اللاير بتاعت التيوب هتبقى يتفهم. يعني الانفكشن وليد كل اللاير بتاعت التيوب، بس هي الفكره الانفكشن هيبتدي فين؟ اتسارت هنا ولا هنا ولا هنا؟ طبعا لو انا ما اتعالجتش الانفكشن هياخد كل تيوب من اوله لاخره يعني، فول ثيكنس اوف. ممكن بقى نقسم السالفنجايتس تقسيمه مختلفه شويه، ممكن نقسمها الى حاجه اسمها كاثارال وكابيوريتس. الكلام ده قديم بتاع سنه ثالثه يعني. اكيوت كاثارال سالفنجايتس ولا اكيوت كابيوريتس سالفنجايتس. كاثارال دي زي ما كانوا بيقولوا لنا في سنه ثالثه، كاثارال انفلاميشن ده نوع من الانفلاميشن يحصل لما يكون مختلفة شوية. ممكن نقسمها إلى حاجة اسمها كاثارال وسابيوريتس. الكلام ده قديم بتاع سنة ثالثة يعني. أكيوت كاثارال سابيوريتس ولا أكيوت سابيوريتس سابيوريتس. كاثارال دي زي ما كنا بنقول لنا في سنة ثالثة، كاثارال انفلاميشن ده نوع من الانفلاميشن يحصل لما يكون الأورجانيزم أوف لو فيرولنس وريزيستنس كويس، ريزيستنس أوف دروز كويس، فيحصل كاثارال انفلاميشن ويتكون انفلاماتوري اكسيدنت في التيوب. ده اسمه أكيوت كاثارال سابيوريتس. كويس؟ في نوع تاني بقى مش كاتارل اسمه سابيرتيف او سابيرتيف تايب اوف انفلاميشن. ده هيبقى العكس بقى، هيبقى الاورجانيزم فيرولنت وهتبقى ريزيستنس له، يعني احدهم يا ده يا ده يا الاثنين مش مانع يعني يا اما فيرولنت اورجانيزم او لوور اميونيتي او الاثنين. وساعتها بقى مش هيكون انفلاماتوري كتير، هيكون ايه جوه التيوب بس، يبقى تيوب مليان بس. ده حتى الباص لما بيتجمع جوه التيوب ممكن يخرج من الفيبر الاندر بتيوب مش كده، ولما الباص يخرج من الفيبر الاندر بتيوب ينزل ويتجمع فين؟ ده الباص دي هي اسمه المفروض انتوا عارفينه اسمها بلفيك ابسس. بلفيك ابسس لتاني مره بقى، بلفيك ابسس دي انترا ولا اكسترا بيريتونيال؟ انترا بيريتونيال. لما تجمع في الدم الطرش جوه البيريتونيال كامل، فلو اتجمع باص جوه التيوب الباص ممكن يخرج من الفيبر الاندر بتيوب وينزل يبقى كونكتد في الدم الطرش. And this is a pelvic abscess. Hmm? So there is more pelvic abscess. See, but that pathology pair is acute septic joint. But the diagnosis of acute septic joint is like this. Chuck was very acute septic joint. Thank you very much. And I'm thinking sticking here. Then I'm going to tell him to get a very sharp. سيبني دي هتيجي تشتكي من اللور ابدومينال فين، على ناحيه واحده ولا الاثنين؟ يوجوالي بايلات ومعاها حاجه مريضه، فهي عندها بايلاتر اللور ابدومينال فين وعندها فيفر وعندها رايزنج، وممكن جدا يبقى عندها انفكتد ديسشارج. جاي منين الانفكتد ديسشارج؟ ممكن يبقى جاي من السيرفكس لو هي اساسا الانفكشن بدات في السيرفكس طالعه لفوق، ممكن يبقى جاي من الاندوميتريا لو هي انفكشن اساسا في الاندوميتريا طالعه لفوق برضه، فممكن يبقى عندها انفكتد ديسشارج. خلاص؟ في عندها بايلاتر اللور ابدومينال فين وفيفر ورايجرز، تحط الخفين تحت رايجرز وعندها انفكتد ديسشارج. ولو البني ادم بقى شاطر هتلاقي في حاجه في الهيستوري سبجكتيف للكلام ده، هتقول لك والده من 10 ايام مسقطه من اسبوع مركبه لوب اول امبارح مش كده، مش ممكن في الهيستوري يلاقي وان اوف ذا بريديسبوزنج فاكتورز. المنظر اللي هي جايه بيه ده وبتقول انها والده زي ما بقول لك من 10 ايام ولا مسقطه من اسبوع ولا مركبه لوب من يومين ثلاثه حاجه كده صح؟ كويس. احنا لما نفحص هنلاقي ايه؟ زي ما هي عندها باي لاتر اللور ابدومينال فين، انت هتلاقي باي لاتر اللور ابدومينال كانسر مش كده؟ ولو حطيت سباكلم هتلاقي ايه؟ ممكن تلاقي بيكتشر اوف سيرفيسايت. مش في جزء من الحالات بتبتدي السيرفيسايت وتوصل لغايه السيرفيسايت؟ اتس بوسبل ان احنا نلاقي بيكتشر اوف سيرفيسايت. طب ولو حركت السيرفيس؟ لو حركت السيرفيس هلاقي سيفير بين، ده لو حركته يمين ولو حركته شمال برضه سيفير بين، لان الانفلاميشن اتفايرت على خلاف الاكتوبيك. الاكتوبيك بيبقى فين؟ اون موفينج ذا سيرفيس تو وان سايد. هفكركم تاني مره ايه وجه الشبه بينها وبين الاكتوبيك؟ هي كلمه واحده وجه الشبه، فين؟ لور ابدومينال فين؟ تمام؟ بس انت ممكن تقول لنفسك وتقول لي بس دي ما فيهاش ميد بيريود ولا حاجه، برضه نص عينين الاكتوبيك ما فيهمش هيستوري اوف ميد بيريود. الكلام ده قلناه يعني الاكتوبيك ممكن جدا يكون حصل ديستربنس وقت الاكسبكتد ميستريشن زي ما اتفقنا وقتها. فممكن ما يبقاش فيه هيستوري واضح بتاع ميستري في الجلوتامين اللي بقوله مش كده؟ طيب فهي ممكن تبقى شبه الاكتوبيك بس الفين هنا هيبقى اون موفينج ذا سيرفيس على الناحيتين. طب لو حطيت ايدك في الباند فايت مش هتحس حاجه؟ عايزين في البوستيريور فورنكس. لو حطيت ايدك في البوستيريور فورنكس ممكن تحس سيبتيك فلكتوينت تندر سويلنج. اللي هو مين ده؟ الفيلفيك اسس. يعني ممكن احس لو كان في كونكشن في الفيلفيك اسس ممكن احسها من خلال البوستيريور فورنكس. عشان انا كنت عشان انا مش فاكر الكلام ده. يعني ممكن واحد يحس حاجه كده. لو في كولكشن اوف هنا ممكن واحد يحسها من البوستيريور فورنكس. يعني حاجه كانت سيستيك تندر فلكتوينت سويلنج. ده اللي هنشوفه في حالات الاكيوت سيرفيس رايت. هيبقوا تعملوا لها انفستيجيشن كده. دي حاجه انفلاماتوري كونديشن. في رياكت بروتين عالي. الانفستيجيشن ريت شكله ايه؟ عالي. تروبوسيتيك كام؟ بيتا اتش تي جي. ما فيش بلاش نورمال ده عشان ما فيش نورمال وابنورمال. لو احنا نقول عليه زيرو او نون فراجمنت يعني عيب على النتيجه اثنين بلا حاجه كده حاجه يعني معناها انا مش حاجه. طب انا ايه اللي خلاني اعمل بيتا اتش تي جي؟ انتوا دلوقتي اصلا انتوا عارفين ان دي شبه الاكتوب تمام؟ فاكوردنجلي لو عملت بيتا اتش تي جي هتطلع الست دي مش حامل ولا حاجه. اون ذا اذر هاند الحاجات بتاعت الانفلاميشن بقى هتطلع عاليه. يعني السيلينيزيشن ريت وسي ريت والبروتين والبروتيتيك الكلام ده هيطلع حاجه. ماشي؟ لو عملت سونار ممكن اشوف الكلب كولكشن. صح؟ ولو نظريا بقى عملت اسبيريشن اوف ذا فاجلس باوتش هيطلع لك ايه؟ بس الكلام ده كان اتقال في الانفستيجيشنز القديمه بتاعت الاكتوبيك، كانوا لما يبقوا مش عارفين دي اكتوبيك ولا اكيوت سكندات كانوا يخشوا بابره ويشبطوا يشوفوا ايه اللي هيطلع لهم، بلاد ولا فقر. تمام؟ طيب ده المنظر ودي الانفستيجيشن، تحبوا تعملوا كالتشر ولا مش مهم قوي؟ شكله كده مش مهم قوي، بقول لك ليه مش مهم قوي؟ الكالتشر مش مهم قوي لسبب. السبب ان هو في احوال كتيره جدا جدا الانفكشن تبقى ميت. دي حاجه. السبب الثاني ما انا مش معقول افضل قاعد ثلاث ايام ما بعالجش في العيان قاعد مستني نتيجه الكلتشر. السبب الثالث الكلتشر ده حد منين؟ يعني عشان تاخد السامبل بتاع الكلتشر ما تاخدش الفيجن. والفيجن نورمالي مليانه ايه؟ رومانسز. فالدكتور عمل الكلتشر هيرد عليك يقول لك ميكست انفكشن. فانا عارف الى حد كبير النتيجه مطبقه جدا. فهو الكلتشر ممكن يتعمل. انما البروبلم مع الكالتشر ان هو اولا هياخد وقت، ثانيا ممكن جدا في الاخر يطلع حد ديسابوينتنج يرد عليك يقول لك ميكس انفكشن. يعني الكالتشر ممكن يتعمل او ما يتعملش بس ما هوش اساسي. يعني احنا عاده براكتيكال سبيكنج احنا ويدو ستارت بزنس من غير ما نستنى لا كالتشر ولا حاجه. اوكي ديفرنشال دايجنوز يعني ايه؟ اهم حاجه الليك توب. طب وايه كمان؟ وشويه حاجات اللي مكتوبه مع الليك توب. ما هو مطمع الحاجات دي كلها مكتوبه شهر بحضرها يعني. ده المنظر بتاع الستاتين ده. علاج العيانة هي اصوله في عناوين مبدئيا. علاج العيانة في عناوين كده تقدر تكتب شوية في البريفنشن سطرين ثلاثة انه بروبر كير للبيربوريوم بروبر مانجمنت اوف البيربوريوم وانتي سبتيك بريكوشنز مش عارف ايه وبروبر ستيريلايزيشن للانسترومنتس يعني سطرين كده من الكوميونتي بريفنشن لو تحب. وبعدين بعد كده العلاج بتاعه في استنى اتفقنا عليها يجي 20 مرة مش يعني ده فيفر تبقى محتاجة ايه؟ بس لايف دايت وفلوس وانت بايرتكس وانا مش جنرال ميجرز بتاعت الفيفر صح؟ وبعدين نحطها في بوزيشن شكله ايه؟ باور بوزيشن تو بروموت رينج اوف باس على قد ما تقدر صح؟ وبعدين انتي بايرتكس. الانتي بايرتكس هنا بندي كومباينيشن برضه انتوا عارفينه اللي هو وان اوف بنسلينز او كيفالوسكورينز فور جرام بوزيتيف ومعاه بنتامايسن فور جرام نيجاتيف ومعاه حاجه مهمه قوي ميثامينيدافور فور انيروبيك انفيشن. ما حدش يقول عليها بقى بروت فاكتور انتي بايوتكس. هما مش بروت ما فيش واحد فيهم بروت فاكتور. هما كومبانيشن اوف انتي بايوتكس تو كفر ذا فاكتور مش كده برضه؟ بس ملحوظه بقى مهمه حتى لو اديت الثلاثه دول الثلاثه دول على بعض كده ما بيعملوش كفرج للكلاميديا. الكلاميديا محتاجه تتراسايتين بس ما بيحرقش فيها غير تتراسايتين او مشتقاته وانا في فكره سايكلين يعني الكومبانيشن دي ويل نوت كفر فور كلاميديا. بس المفروض انا لو دكتور شاطر هبقى عارف ان الكلاميديا اللي مش كلاميديا. الكلاميديا بتعمل مايلد تايب اوف سلفيت بانك يعني مرحله كبير بقى حراره عاليه والكوزيت كاونت عالي وبتاع مش هينفع كده. بس ملحوظه ان ونيفر يو سسبكت ان دي كلاميديا لازم تدي ايه اديشن كمان وان اوف ذا تترا سايكلين حاجه زي الفيجرامايسن او الكلام ده. كويس البيشنت هتاخد الانتي بايوتكس بتاعتها. بعد كده ينفع حاجه سيرجيكال انترفيرنس ولا لا؟ سيرجيكال انترفيرنس لو في ابسس لو في ابسس يبقى هنعمل ايه؟ درينج اوف الابسس انسجن هاندل اسمها بوستيريور كونفورتري ملحوظه هي انسجن يعني بتفتح بالمشرط مش بتخش القرى وتشفط وبتاع ده بتفتح بالمشرط ده اسمه بوستيريور كونفورتري تمام؟ بروجنوز سهل جدا بقى بروجنوز يا اما العيانه بتتعالج من بدري بدري وتتعالج كومبليتلي يبقى خلاص هيحصل كومبليت كيور ومفيش مشكله حصل دي حاجه. يا اما العيانه مش هتتعالج وهيحصل دامج للتيوب بتتحول الى حاله ايه زي ما كنت بقول؟ حاله تيوب فاكتور انترفيرنس تقلب بكرونيك وكرونيك ده يبقى اكشلي تيوب فاكتور انترفيرنس. يا اما هتتعالج علاج يعني نص ونص كانت علاج شويه ما كملتش ابتدت العلاج متاخر فممكن يحصل ستينوزس في التيوب تمام؟ ستينوزس يبقى في ديكوزنج تيوب اكتر هذه القصة بتاعت الأكيد بتاعت الأكيد. أنا ما أعتقدش إن هو صح. يعني هو شكله موضوع باثولوجي على بكتيريا وبتاع بس هو معظمه مفهوم قبل كده. ده ممكن يجي من حاجة من الأول خالص كده. كرونيك سبتيفايت ده ممكن يجي بثلاث حاجات. يا إما سيكول أوف أكيوت نتيجة يعني للأكيوت أكيوت بس إيه اللي بكرونيك. أو في حاجة تانية في حالات بتبدأ في كرونيك سبتيفايت من الأول لكن في ليه ما فيش أكيوت. يعني مفيش حاجة اسمها كيلو تي بي هو التي بي بيبتدي از كرونيك من الأول. فهي الحالة اللي بتبانتنج بفكتشر اوف كرونيك سبتيفايت دي يا إما كانت أكيوت وما تعجبش يا إما كانت خلاص. نشوف بقى الأول اللي هو الحالات كرونيك سبتيفايت اللي هي نتيجة للأكيوت. الباثولوجي بتاعها عبارة عن حاجة من الآخر. الباثولوجي بتاع كرونيك سبتيفايت عبارة عن حاجة من الآخر. أول واحدة فيهم حاجة اسمها هايدرو سامبلينج. هايدرو سامبلينج. هايدرو سامبلينج في الاسم فاهم. هايدرو سامبلينج تحتيه مليان ايه؟ مليان ميه. فهيبقى الشغل عامل زي الميه. هو ده بيحصل نتيجه الفكره الكثره الانفلاميشن او التكيرس. النهارده فاهم ان هم دي كثره الكثره ده لما يقلب بكرونيك يعمل هيدروثالبيت. فترى الدايوم ما يقلب بطرانك يعمل هيدروثالبيت. شوية تيوب ديستندر وتبقى تين وورد وحواليها شوية تدريب. ليه شوية تدريب حوالين الفلوس؟ كان دايما ما ادري كويس مبدئيا يعني. فالتيوب بتبقى ديستندر وتين وورد وسراوند باي تين اديشن. التيوب ده بقى لما بيتمدد هو بيتمدد ليه؟ وهو مفروض الفلويد اللي جواه ده عنده بدل السكه اثنين يخرج من السكيت ولا لسه ما؟ الفلويد ده عنده بدل السكه اثنين يخرج منه. كان ممكن ان هو يخرج من الحمر الان في التيوب. بيخرجش ليه؟ لان الحمر الان نتيجه للانفلاماتوري بروسس الحمر الان ده بيكمز اندرومو يعني بيتقلب لجوه. يعني لو انا بصيت على التيوب ده بعيني مجرده من بره كده هنشوف حمر الان ولا مش هنشوف؟ دي معلومه مهمه قوي. مش هنشوف حمر الان. مش هشوف حمر الان خالص. ليه مش هتشوفه؟ لان الحمر الان از اندرويد اتقلب ناحيه فوق. فمفيش فلويد هيخرج من الناحيه دي، مفيش فلويد هيخرج على السيزونيال ده. فده بعض الفقرات الفلويد ممكن يخرج من الناحيه الثانيه هتترجل برضه لا. لا ليه؟ لان المكان هنا بقى مراضي ناحيه الاوبننج ناحيه الترجل تجيب تتكتل بالقديمه. وفي خارج الكلام اللي في القديمه. هو من ناحيه مقوله لان الحمر الان از اندرويد وناحيه ثانيه مقول بالقديمه. بس العقل كده ما عنده فاهمين القديمه دي حاجه شويه تزيد وشويه تقل مش كده؟ فوارد من الايام اللي بتقل فيها القديمه وارد من الهايدروكامبينج ده يفضي شويه يفضي شويه ناحيه ايه؟ ناحيه الترانكامبينج يعني ممكن يفضي شويه ناحيه الترانكامبينج لو كل شويه يفضي ويتوقف يرجع يعبي تاني وبعدين يفضي ويرجع يعبي تاني ده له اسم كده بيسموه انترميتنت هايدروكامبينج اسمه برضه منطقي يعني اسمه انترميتنت هايدروكامبينج هيحصل شويه الباكتريشن ده هاد نفسي ده ناحية الترانكل الكلام ده لو ناوي يحصل يحصل قبل الدورة ولا بعدها؟ بعدها لو هيفضي شوية يحصل فوت منسترول لأن الكونجكشن والقديمة بتقل فوت ده الإنسانات الكروس الإنسانات الكروس ده جاي من فكرة تتم شكل من فكرة تكون الإنسانيشن اللي يعمل كده كرونيك الإنسانيشن اللي يعمل كده لا لا لا ما ديش عند الغلط تبقى فين هديهم ما كانوش كده ما كانوش ده يتقلب الكروس طيب في كلمة هنا مهمة في الحدوتة دي اه في كلمة هنا مهمة اللي هي حكاية التيوب شكله ايه؟ التيوب بيبص في اسم كده بيقولوا عليه ريتور شيب ريتور شيب التيوب شكله ريتور خلاص؟ بس هو اللي هوريكم في جارات هايدرو سامبلز كتيرة خلاص؟ الجارات هايدرو سامبلز دي هتلاقي ايه الدنيا بقى هتلاقي بقى العضلة واحد ايه وبي وسي المهم ان هو ايه طالما نفس النمرة يبقى نفس الدرجة بيحط لكم في الجار التيوب فقط فاهمين ولا لا؟ الجار بيبقى فيه تيوب بس بيتحط قدامك ده ايه ده؟ ده هيدروكارب خلاص ممكن جدا تعديه ان هو صغير كده وخلاص يعني وممكن يسألك يقول لك مين اللي قال ان ده تيوب اساسا؟ يعني مش عارفي ده ايه ممكن ما يبقاش تيوب كويس؟ فانت لو انت مش واخد بالك هتقول له اصل له فيمبر الان لو قلت له لو فيمبر الان اللي بيقول كده مش انت طبعا يعني اللي بيقول كده اولا مش فاهم حاجه خالص ثانيا نصاب ودي هي الايريتيتنج اكتر بكتير يعني ما اعرفش حاجه مش مشكله انما اللي بيحاول يضحك على الامتحان دي بتبقى تاثيرها سيء جدا فما حدش يقول له في فيمبر الان هيقول لك هو فين شاور لي عليه فين شاور لي على اي حاجه بقى تبقى دخلت بقى البوست حته مش طالع تاني يعني فمين اللي قال ان ده تيوب؟ اللي قال له تيوب ان شكله ريتور اتفقنا دي الاجابه لو عرفت منين ان ده تيوب عرفته من كاركترستيك appearance اللي هي ريتور شيب كويس قوي يعني هو شبه ايه؟ شبه ايه بالظبط؟ شبه ريتور سيبوا ايه بقى الريتور ده هو ده السؤال المحترم يعني ريتور ده حاجه اسمها ايه؟ هي اسمها كده اسمها معوجه حاول بقى ترجع للكلمه بتاعت انا بقولك انا ولا معرفش انا مكان بقى كان في حاجه اسمها معوجه معوجه دي هي حاجه عارف الكونتينرز الازاز اللي كانت بيحطوا فيها حاجات من الكاميرا هو ده المقصود بالريتور بتاع كده شكلها زي الافريقيه كده حاجه كده غريبه المهم هو ده اللي اسمه ريتور شيب اللي بعده ايه اللي خلى التيوب يبقى شكله ريتورت؟ ليه شكله؟ ليه خد الشكل ده؟ ليه لما اتمدد خد الشكل ده؟ هنرجع بقى للشكل الاساسي بتاع التيوب. هو التيوب قبل ما يتمدد كده كان فيه انترستيشال بورشن وكان فيه ادميك بورشن وفيه امبولاري بورشن. كده واضح؟ الفيمر الان ده ما بقاش معانا خلاص بقى اندرول. الادميك بورشن عنده ثيك وول والامبولاري بورشن عنده ثين وول. مين فيهم اللي هيتمدد اكتر؟ الامبولاري بورشن هيتمدد اكتر. فساعتها هياخد الشكل ده، ده الامبولاري بورشن لما بيتمدد، ده الادمي بورشن لما بيتمدد. وهو التيوب لما بيكبر بيكبر لما بيتنفخ كده بيتنفخ لتحت. خلاص لانه محكوم بايه اللي متشعلق عليه ودي معلومه قديمه قوي. بريتونيوم، مش في بريتونيوم متعلق على التيوب؟ الفيوب لما بيبقى ديستند بيستند لتحت بيكبر لتحت لان من فوق هنا في بريتونيوم كفرنج ما حدش بقى يركبوا العقيد والوسواس وبتاع واي حاجه في الدنيا يبقى هو ده السؤال لا يعني ما حدش من هنا ورايح بقى يبتدي بقى ما ينامش ويهرش ومش عارف ايه ويقول لي هو كل حاجه السؤال ايه هيوريتك عرفك ان ده يوترس مش عرفك ان ده اوبري لا مش للدرجه دي يعني ما بيحصلش هو ده بس بيتسال ممكن مين قال لك ان ده تيوب مجرد عشان يدخلك في الحته بتاعت الدكتور دي انما ما فيش يوترس هيقول لك مين اللي قال ان ده يوترس ولا اوبري هيقول لك مين اللي قال ده خلاص بقينا هو في الحته دي بس وخلاص طيب يبقى الهايبر سامبلنج ده نقوله بقى مره ثانيه ونخلص منه الهايبر سامبلنج ده عباره عن سيكوال اوف اكيوت كثارة الانفلاميشن اكيوت كثارة دي لما تقلب كرونيك تبقى اسمها هايبر سامبلنج التيوب بيبقى ديستندد بانفلاماتوري كلوز او انفلاماتوري اكسيديت ويبقى شكله ريتور شيب التيوب بيبقى ثين وولد وسراوندد باي ثين والفيمر اند مش متشال فيمر اند از اندرو وممكن يفضي افري ناو اند ولو هيفضي هيفضي بعد المنستريشن يبقى اسمه انترميدل هايبر سامبلنج ده اول منظر ممكن ياخده التيوب التيوب بقى ممكن يحصل له ديستنشن برضه بس نتيجه للسبيوريتيف انفلاميشن فهيبقى اسمه بقى المره دي فايوسالفيز فايوسالفيز ده اسم واضح يعني التيوب بقى ماله المره دي ديستند بايه؟ بفص هو ديستند بفص هيبقى شكله برضه ريتور خلاص انما حجمه اصغر ما يبقاش ديستند قد الهيدروسالفيز لان المره دي بيبقى سراوندد باي ثيك اديشنز يعني هو شكله برضه ريتور انما في حواليه ثيك اديشنز وده بيخليه ما يبقاش ديستندد لنفس الفانكشن ده اللي اسمه هايدرو سوري فايو سامبلنج يبقى عندنا هايدرو سامبلنج وعندنا ايه فايو سامبلنج عندنا حاجه ثالثه اسمها كرونيك انترستيشيال سامبلنج كرونيك انترستيشيال سامبلنج دي بقى التيوب ما بيبقاش ديستندد قوي هو لو بصيت على الوول بتاع التيوب هتلاقيه فيري فيري ماتش ثيكند الوول از ثيكند على الاخر وبما ان الوول از فيري ثيك ده ما بيخليش التيوب يبقى ديستندد قوي ولو بصينا على الوول ده هنلاقي حاجه اسمها مايكرو ابسيسيس يعني لو واخدين قطعه كده في التيوب ده الوول بتاع التيوب وده برضه الوول بتاع التيوب هتلاقي مايكرو ابسيسيس في الوول نفسه يعني الوول نفسه از ستادد ابسيسيس فما بيبقاش ديستندد قوي ده اسمه كرونيك انترستيشال سالبنجاز ده مفيش منه جاز يعني الهايدرو سامبلنج والفايرو سامبلنج موجودين كجاز انما كرونيك انترستيشال سامبلنج ده مش موجود النوع الرابع بقى والخامس الرابع حاجه اسمها تيوب اوفيريان تيوب اوفيريان والخامس اسمه تيوب اوفيريان ابسس تيوب اوفيريان سيست ده عباره عن تركيبه اللي اسمه تيوب اوفيريان سيست ده عباره عن هايدرو سامبلنج مع اوفيريان سيستم هايدرو سامبلنج كوميونيكيتنج وذ اوفيريان سيستم واللي اسمه تيوب اوفيريان ابسس هيبقى فايو سامبلنج كوميونيكيتنج وذ ان اوفيريان ابسس انا عارف ان الكلام تقيل على الصوت بس هحاول اقربه شويه لذهنكم هو دلوقتي مش احنا كنا خدنا زمان ان الانفلاميشن لما بتيجي للتيوب بتاخد معاها الاوبري يعني قلنا الحالات اللي اسمها سالفنجايتس هي اكشولي حالات سالفنج اوفرايتس الاوبري از فيري كلوزلي ريليتد للتيوب ولما بيجي انفلاميشن في تيوب كتير قوي قوي بياخد معاه الاوبري فما تستغربوش ان الاوبري هو كمان انفلام فممكن واحده يبقى عندها هايدرو سامبلنج وعندها انفلاماتوري سيست في الاوبري والاثنين وان يونت هما وان كابل حاجه واحده وما حدش يسال نفسه ايه اللي جاب اوبيريان سيست يعني او الاوبيريان سيست اذا انفلاماتوري سيست برضه يعني بيتكون سيست بيتجمع فيه انفلاماتوري اكسيديت فمفيش معنى ابدا يعني كدار الانفلاميشن خد مين ومين؟ خد التيوب والاوبري فعمل هايدرو سامبلنج وعمل انفلاماتوري اوبيريان سيست والاثنين كوميونيكيتنج مع بعض بنفس المنظر بقى لو في سبيوراتيف انفلاميشن كان التيوب والاوبري هيبقى التيوب فيه بايو سيرفكس والاوبري فيه ابسس ده كلام منطقي يعني والاثنين كوميونيكيتنج مع بعض على فكره ما تقدرش تميز ده من ده يعني لما تشوف الجارز بقى اللي فيها الحاجات دي الواحد ما يقدرش يقول فين التيوب وفين الاوبري لان كله بيتحول الى وان ابسس كانت كبيره قوي اللي هي التيوب والاوبري كله بيبقى كوميونيكيتنج مع بعض الكلام ده مدخل السؤال له هو الجار في جارات كتيره فيها هايدرو سامبلنج وفي شويه فيهم فايرو سامبلنج وفي برضه عدد كبير فيه تيوب اوفيريان ابسس وفي واحد ولا اثنين فيهم تيوب اوفيريان سيست والحاجات دي في منها جارز يعني كولكتيف ليهم هيطلع مثلا بتاع 15 واحد على بعض ففي احتمال مش بطال ابدا ان الواحد يلاقي حاجه من دول يرجع له حاجه من دول في الامتحان دي الاشكال اللي ممكن تاخدها الحالات بتاعه الكرونيك سالفنجايت بس برضه تاني مره كل ده الكرونيك سالفنجايت افورت من مين؟ أبارت من الـ TV دي له منظر ثاني بقى. يعني كل ده كرونيك سبنجايتس اللي هي سببها بقى ستريبت ولا ستاف ولا اي اورجانيزم اي حاجه غير كده. عندنا الحته الثقيله بتاعت الباثولوجي نتكلم بقى كلينيكال شويه. العيانه اللي عندها كرونيك سبنجايتس دي اند ولد بول واللي عندها كرونيك سبنجايتس تشتكي من ايه؟ عندها كرونيك سبنجايتس اللي عندها كرونيك سبنجايتس اكيد عندها باي لاترال لور ابدومينال بين. كرونيك انفليشن عندها باي لاترال لور ابدومينال بين. صحيح البين اقل من الاكيوت ان هو برضه في باي لاترال لور ابدومينال بين. مظبوط؟ وبعدين هنا في فلفيك باثولوجي وده اتفقنا عليه من زمان. فلفيك باثولوجي يعمل فلفيك كونجستيف سيمتومز اللي هم ايه وايه وايه؟ اللي هم كونجستيف ديسمنوريا وديسشارج ومينورال يعني راشيا وكونجستيف ديسمنوريا ولوكوريا او ديسشارج. عظيم. وبعدين الست دي ما تشتكيش من انفيرتيلتي. ممكن جدا تشتكي من انفيرتيلتي يعني قد تكون هي دي الشكوى الاساسيه بتاعتك انها ما بتحملش. تمام؟ وايه كمان ممكن تشتكي منها؟ ممكن تشتكي من اعراض بتاعت كرونيك سيبتيك فوكس. ممكن سيمتومز اوف كرونيك سيبتيك فوكس يعني عندها بقى بون ايكس ومريض وهاديك منظر ده بتاع كرونيك انفلاميشن. ممكن تشتكي من انفكتد ديسشارج. انتوا فاهمين القصه ماشيه ازاي؟ فيبقى ممكن اه. لو كانت الحكايه ابتدت من اول ايه؟ من اول سيرفيسايتس. يعني الست دي كان عندها سيرفيسايتس، السيرفيسايتس ما اتعالجش فعمل اثاني انفكشن وصل لغايه سيرفيسايتس، وصل سيرفيسايتس بقت كرون ولسه ما اتعالجتش برضه. فممكن يبقى عندها انفكتد ديسشارج جاي من سيرفيسايتس. ممكن يحصل حاجه مشهوره في العيانين دول. ممكن يحصل حاجه اسمها اكيوت اكسسربيشن. On top of chronic. هو ده اصلا مرتبط باللي كنت لسه بقوله حالا. Acute exacerbation on top of chronic. ده حكايته ايه ده؟ ده واحدة حصل لها اللي حصل لها اللي كنا لسه بنقول عليه ده هو ما اتعالجتش خالص. فكل شوية يجي لها acute attack on top of this chronic inflammation. حتى لو حد فيكم راح تعبس ده في الـ ectopic هتلاقي في الـ differential diagnosis بتاع الـ ectopic. عارفين الجدول شكله كئيب ده؟ في الـ differential diagnosis بتاع الـ ectopic ازاي تميز ectopic من chronic sarcoidosis؟ هتلاقي العيانه بتاعت كرونيك سبتنجايتس اصلا العيانه بتاعت كرونيك سبتنجايتس افري نان ده ممكن يجي لها اكيوت اكسسربيشن. فلما يجي لها اكيوت اكسسربيشن هتاخد بعضها وتروح على الاستشفاء. احنا بقى ممكن نبقى محتارين دي اكيوت اون توب اوف كرونيك ولا دي اكتوبيك. ساعتها هتلاقي العيانه مكتوب بقى مكتوب ان العيانه عندها هيستوري اوف اتاكس قبل كده. لما تقول لك بقى ان القصه دي حصلت لها من ثلاث اشهر وكانت حصلت لها قبلها بسنه وبتاع كده دي منظر بتاع ايه؟ منظر بتاع كرونيك سبتنجايتس وكل شويه يجي لها اكيوت اون توب. يقول لك بقى ان هو شكل الفص ايه لو هنتكلم كلام نظري شويه. لو خدت عينه من الفص في العيانين دول ممكن الحكايه تمشي كالاتي. اللي على حسب الاورجانيزم اللي احنا بنتكلم عليه ده جونوكوكس ولا ستراب. لو الاورجانيزم اسمه جونوكوكس الجونوكوكس ما بيقدرش يعيش في الفص. فلو خدنا عينه من الفص بعد فتره كده هتلاقي الفص ما فيهوش اورجانيزم. بعد فتره بيبقى ما فيهوش اورجانيزم فبيبقى اسمه ستيرايل فص ان ما فيهوش اورجانيزم. انما ستراب ممكن يقعد في الفص فترة طويلة، يعني ممكن بعد سنين من الانفكشن لو خدت عينة من الفص برضه تلاقي فيه اورجانيزم. الجونوكوكس كان سرفايف في الفص، بس هو ايفنتولي برضه هيوصل اورجانيزم تاني. يعني واحدة جالها سبتنجايتس والاورجانيزم اللي مسؤول هو الجونوكوكس. خلاص؟ وعمل هنا فص وكيوب ده فيه فايف سنتر. الجونوكوكس مش هيقدر يعيش في الفص ده. بعد شهرين ثلاثة هتلاقيه استراير الفص. بس ايفنتلي الديوم والاكواير ايه حواليه؟ اديشنز والاديشنز دي هتوصل بقى مع الانتستين والكولون فمع الوقت الاديشنز نفسها هترجع توصل اورجانيزم تاني. يعني احنا لو بصينا الحكايه دي على انها مراحل المرحله الاولانيه لو خدت عينه من الباص هيطلع في مين؟ في الاول خالص هيطلع في جونوكوكس وبعدين المرحله اللي بعدها كام شهر كده مفيهوش حاجه خالص وبعدين مرحله ثالثه في مثلا ايكولاي جاي منين بقى؟ جاي من اديشنز مع الكولون. دي القصه بتاعت البرزنتيشن بتاع العيانه دي. يعني العيانه دي بتشتكي من لور ابدومينال بين وممكن يبقى عندها فايف كونجستيف سيمتومز ممكن طبعا يبقى عندها انفيرتيليتي ممكن يبقى عندها بيكتشر اوف سيرفيسايتس يعني ظهرها بيوجعها وعندها انفكتد ديسشارج ممكن كل شويه يجي لها اكيوت اكسسربيشن. دي شويه السيمتومز بتاعت الكرونيك سيرفيسايتس بالاضافه طبعا للاعراض بتاعت كرونيك سيرفيسايتس. احنا لما نفحص العيانه دي هنلاقي ايه؟ في عندها باي لاترال لور ابدومينال بين؟ ما احنا نفحصها نلاقي ايه؟ باي لاترال لور ابدومينال تندنس المره دي. كويس، اكتب الكتاب كده ونشوف انت تعرف تلاقوها ولا لا، يعني انا فحصتها لقيت باي لاترال لور ابدومينال تندنس. حطيت التايجراف في احتمال الفصالة لاي تيكتشر اوف سيرفيسايز ما هم مرتبطين ببعض لحد كبير يعني كويس. ولو عملت باي مانوال اكزامينيشن لو عملت باي مانوال هلاقي ادنكسل سوائل مش كده مش تشوف هنا كرونيك الانفلام هلاقي ادنكسل سوائل الادنكسل سوائل ده تماس بالايد اولا الونجيت مش الونجيت برضه كويس وسيستم ولا سوليد مثلا سيستم وشويه تندر لانه ده انفلاماتري مظبوط فهتلاقي باي لاترال الونجيت تندر سيستم موبايل ولا فيكس فيكس باي كويس قوي يبقى هتلاقي على الناحيتين او هو يعني اكشولي باي لاترال الونجيت سيستم تندر فيكس كويس هو لو مفهوم كده صح كويس ده المنظر هو ممكن نلاقيه ده يخش الديفرنشال دياجنوزس من اندومتريوزس لانه في الاندومتريوزس بيبقى العينه بتاعت الاندومتريوزس عندها شوكليت سيست مش الشوكليت سيست دي باي لاتر ومش سيستك برضه وتندر برضه مظبوط وبرضه مالها فيكس الاديشنز اللي حواليها وهما الاثنين بيشتكوا من ايه؟ عيال الاندومتريوزس والعاده دي ايه وجه الشبكه بينهم؟ الاثنين ما بيحملوش صح؟ والاثنين عندهم ديسبارونيا، الاثنين عندهم انفكتيريتي، والاثنين عندهم ديسبارونيا. فالمنظر واحد الى حد كبير، ايه اللي هيفرق لي ما بينهم؟ اللي هيفرق ما بينهم اللاباروسكوب بالظبط، اللاباروسكوب، لان هم اولا واخيرا الاثنين عيانين ايه؟ انفكتيريتي. هم في المقام الاول عيانين انفكتيريتي. فاللي هيفرق ما بينهم اللاباروسكوب، انا قلت الكلام ده لو شكلكم كده مش فاكرينه، بس انا قلته وقت الاندومتريوز. تمام يعني، ايام ما كنا بنتكلم في الاندومتريوز كنت قلت ان الاندومتريوزس ممكن تشبه كرونيك سيرفيسايتس. ما انا عشان عارف ان انتوا مش فاكرينه فانا بقوله تاني. هما الاثنين كلينيكالي شبه بعض قوي الاندومتريوزس وكرونيك سيرفيسايتس. اللي هيفرق ما بينهم هو اللابروسكوب. طيب ده من الفحص كده هنلاقي العيانه شكلها عامل كده اهو. تحبوا تعملوا لنا انفستيجيشن زي دي. كويس قوي ممكن جدا نعمل لها انفستيجيشن هيسترو سيرفيسايتس. طيب بس بشرط ان الهيسترو سيرفيسايتس ما يبقاش ايه ده؟ صح ما يبقاش during acute exacerbation ما حدش يستنى ال acute exacerbation ويعمل هيستروسالبنجرافي احنا هنعمل هيستروسالبنجرافي في الوقت اللي هي ما فيهاش فيه acute exacerbation فلو العيانه دي بقى فيها بايو سالبنجز وتيوب خربان خالص وبايظ خالص الداي مش داخله جوه التيوب هيبقى عندك كورنيال بلوك كويس طب لو هو الحكايه على قد هايدرو سالبنج واحنا الهيستروسالبنجرافي بنعمله امتى يا دكاتره قبل الدوره ولا بعد الدوره؟ بعد الدوره المفروض بعد الدوره الكونفرشن يكون قل وبعدين انا راح الماده اندر بريشر فهتخش جوه التيوب وهتعمل منظر ده المفروض في التيوب اللي انا قلت لكم عليه سوب ان ووتر شايف ايه؟ زيت في ميه قلت وقتها خلاص تعمل حاجه اسمها اويل ان ووتر كتير مش انت بتحقن ماده زي الزيت مش ده اويل ميديوم حقنته في الهيدرو سالفنج ده فهيعمل حاجه اسمها اويل ان ووتر كتير برضه فكرتوا لو قلت الكلام ده فين؟ قلته في مزايا الهيستور سالفنجر واحنا بنتكلم على حاجه اسمها ادفانتج اوف هيستور سالفنجر لما انا ابص في الصوره دي يا عمر اقدر اقول عليها ايه؟ لما تجيني صوره هيستور سالفنجر ابص عليها من منظر كده اقول العيانه دي عندها مش بس عندها تيوبر فاكتور كان لها راجل تحديد هايدروسالفنجر يعني ده كان من مزايا الهيستور سالفنجر ان هو ممكن يشخص سبيسيفيك باثولوجي زي الهايدروسالفنجر فاحنا ممكن نعمل هيستور سالفنجر في ايه تاني؟ بالمرة طالما وصلت للحتة دي يبقى بالمرة ايه؟ لابروسكوبي مش كده؟ لابروسكوبي باعتبار انه العيانة دي عندها تلبك بين وباعتبار ان عندها انفيرتيليتي هنعمل لابروسكوبي نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. وهو ده برضه منطقي لان احنا كنا اتفقنا على حاجة من زمان. كنا قلنا يوم ما الهيسترو سيرفنجوجرافي يطلع فيه ابنورماليتي كان انديكيشن فور لابروسكوبي. صح؟ فهتعمل لابروسكوبي. لابروسكوبي بقى مفيد في ايه وفي ايه؟ في التشخيص بوسيبلي كمان في العلاج. مظبوط؟ كويس يبقى احنا ممكن نعمل هيستو سيرفنجوجرافي وممكن نعمل لابروسكوب هما دول يعني الطرق الاساسيه ممكن بقى نعمل الحاجات بتاعه الانفلاميشن يعني كامل بلاد بريشر هتلاقي لوكوسايتوز هتلاقي لوكوسايت كاونت عالي هتلاقي سيرفنتيشن ريت عالي ايفيدنس اوف انفكشن يعني ممكن نعمل سونوجرافي تلاقي برضه ادناك سيرفاسز تشوفها بالسونوجرافي او بي سي تي ممكن تبان الحاجات دي الكالتشر زي ما اتفقنا قبل كده الكالتشر ملوش قيمه كبيره يعني طيب احنا شخصنا وقلنا الديفرنشال دياجنوستس الاساسي من ايه؟ من اندومتريوز يعني تشبه حالات اندومتريوز بعد ما شخصت الحاله تبقى عايز تعالجها راجع عليك حاله زي دي ازاي؟ بصوا احنا نشوف الست دي عايزه تخلف ولا مش عايزه تخلف. يعني افرق معانا وضعها عايزه تخلف ولا مش عايزه تخلف، بس في الاول في حاجات هتتعمل في جميع الاحوال، سواء هي عايزه تخلف ولا مش عايزه تخلف، كده كده في حاجات لازم تتعمل. يعني هنا في pelvic congestion، والpelvic congestion ده هو اللي عامل لها pelvic congested syndrome. كويس؟ وبيساهم كمان في الدسبارونيا وهكذا. فيبقى منطقي ان احنا نديها pelvic decongestants اللي كنا قلنا عليهم اللي هو جليسرين البيور بتاعنا سابوليتين. ده ماده مايكروسكوبيك هتقلل البلفيك كونجستشن جدا، هتنزل ميه وتقلل البلفيك كونجستشن، فتحسن بقى كل البلفيك كونجستشن سيمتوم الاول من وراجيا وكونجستشن ديسمنوريا والتشاور الحاجات دي كلها كده. ده نمره واحد. نمره اثنين، نعالج السيرفيسايتس ولا لا؟ ايوه طبعا لازم نعالج السيرفيسايتس لانها مصدر باستمرار لاكيوت اكسسيرفيشن اون توب كرونيك. فعشان كده اني اسوشيتد سيرفيسايتس شود بي تريتد. فاحنا مبدئيا هنبتدي بالبلفيك كونجستشن، ومبدئيا كمان هنعالج الاسوشيتد سيرفيسايتس عشان ما يجيلهاش افري ناو اند ذن اكيوت اتاك اون توب اوف كرونيك. لان الاكيوت اتاك ده مزعج، مش عارف تيجي تبص تلاقي شبه بتاع الاكتوبيس، فمش مفروض ان يجيلها اكيوت اتاك افري ناو اند ذن. وبعدين بعد كده اما نشوف هنعالجها ازاي. دي لو بتفكر تحمل ممكن انت تفتح بطنها وتعمل لها عمليه. والعمليه كنا بنتهيألي جبنا سيرتها قبل كده برضه. كواحده عندها هايدروسيرفيكس كان فيها ايه؟ اللي عندها هايدروسيرفيكس دي مش هعرف الاقي الفيمريال اند. يعني ما حدش يفكر ان هو هيدور على الفيمريال اند ويلاقيه ويفتحه تاني، مش هيحصل. فاللي بيحصل ان احنا بنعمل فتحه ونسيبها وهي وبختها. صح؟ يعني بنعمل حاجه اسمها سالفين جوستومي. تعمل فتحه كده في التيوب وتسيب التيوب. وخلاص وانتهينا وهي هتظهر لك، ممكن تحمل اول احمال. طب ولو في بيري تيوبال اديشنز نعمل فيها ايه؟ لايسز اوف بيري تيوبال اديشنز. الكلام ده كنا قلناه واحنا بنتكلم على علاج التيوبال فاكتور في الانفنتيشن. اي اي واحده عندها تيوبال فاكتور عايزه تحمل، ما بنقولش حاجه جديده يعني. فممكن نعمل سالفينجاستومي وممكن نعمل لايسز اوف بيري تيوبال اديشن. الكلام ده ممكن يتعمل باي لابراتومي وممكن يتعمل بايه؟ باللابراسكوب. يعني ثرو لابراسكوبي ممكن تعمل الحاجات دي من غير